ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء هل نجاهد السعير في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له ولا تنفع

قل إن ربي يبسط الرزق الذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل

Obviously.